الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع هذا الكتاب البياني القويم لتصحيح بعض المفاهيم، وهذه كما قلنا نحن نبحث فيما أتى به المصنف ونجعل له ميزانا واحدا الكل لابد أن يرجع إليه ويرد التنازع إليه. ما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، وقد بيّن الله جل في علا أن ما تنازعنا فيه من شيء فالرد يكون لله وللرسول. هذه القاعدة الأصيلة التي يعرف بها الحق من الباطل. واليوم إن شاء الله مع فتوى أخرى في الكلام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عليه من وجوه، سنبين إن شاء الله الفتوى ما كان فيها من حق أخذنا به وما كان فيها من غير ذلك اجتهادا. غفر الله للمصنف ولنا جميعا، ونسأل الله جل في علاه أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سورة المصنف لا أهديكم حتى لا أهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قبل هي الحدود تلك المحبة، قبل هو المتوسط والمحبة المحبة لو مولاد الوقود. فقال الزواج، قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وصح عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال بمعنى هذه الآية: لم يكن قصر من قريش إلا كان لهم فيه طرف. فقال: إلا أن تصلوا لدي وبينكم من القرب. فهذه توصية بقرابة يأمره الله عليهم بها إلى الناس. فهذه توصية بقرابته يأمره الله عليهم بها إلى الناس. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب أهل بيته والتمسك به ووصانا به عليه السلام في كثير من أحاديث الشريف، نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم أما بعد، أنا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأن تعرف منه فقليل أول هو كتاب الله فيه الهدى والنور، فقلت بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. فقال عشي: ومن أهل بيتي ومن أهل بيتي يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال: نساؤه من أهل بيتي، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة أعلم. نعم، من حرم الصدقة. وهنا قوله لكن أهل بيته، هذه لا تدل على أنه نفى، هو أقر أولا أن النساء نساء النسل من أهل بيته، كأنه يقول فإن كان نساؤه من أهل بيته فمن باب أولى من حرم عليه الصدقة أن يكون من أهل بيته. وهذه المسألة سنتكلم عنها ردا على بعض الطوائف الضالة المبتدعة الذين لا يدخلون نساء النبي من آل بيت النبي. سنأتي بالأدلة إن شاء الله تثبت أن نساء النبي وأزواج النبي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاء الله خيرا أنه أتى بهذا الحديث حتى يثبت هذه المسألة العظيمة، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل عقيل وآل عقيل وآل جعفر. وأروح الناس. قال قولوا لهؤلاء حرم الصلاة. قال نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني قدرت بكم ما لي أحق به أن أضله كتاب الله وعبرتي أهل فنحن نحب الله حبا كثيرا وأحبه فينا لله أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان نذيرا للخير الذي رحم الله بها العالمين وبحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم أحببنا آل بيته الكرام الذين أوصى بهم صلى الله عليه وسلم وعظمت فضائلهم وزادت محاسنهم فموقع محبة أهل بيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أعداء بلد المسلم هو مقر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحب إذا أحببتم كما أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي مقر محبة الله فبحب الله أحببتم كل خير فالكل في جهة واحدة وسائر توصل المقصود والقول بهم المراد. نعم. هذا خطأ بين قوله والمغالاة لا تكون في المحبة هذا إنما تكون في الاعتقاد لا يصح. المحبة أيضا من أعمال القلوب ويمكن أن يكون فيها المغالاة والمغالاة يعني هذه مغالاة المغالاة يمكن أن تكون وسيلة إلى المغالاة تقع في المحبة أصالة ويمكن أن تكون وسيلة إلى محظور. وعندنا الحديث الذي جاء مرفوعا في ضعف والصحيح أنه موقوف عن علي رضي الله عنه وارضاه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيبك يوما ما وابغض بغيبك يوما ما عسى يكون حبيبك يوما ما. فهذه دلالة في الحديث أنه قال أحبب حبيبك هونا ما فالمغالاة أيضا تكون في المحبة. وإلا فما الذي أودى بهؤلاء الأقوام الذين قد غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتقوا به منزلة فوق منزلته بل قد عبدوه من دون الله جل في علاه سواء قولا أو فعلا أو اعتقادا. فالمغالاة في حب رسول الله هي التي دعت هؤلاء أن يقولوا مدد يا رسول الله يطلبون من رسول الله المدد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا حيا فكيف يملك ذلك ميتا عندما يقول الله جل في علاه أمر نبيه أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لا أملك لنفسي إلا ما شاء الله جل في علاه لا أملك لنفسي ذلك بحال هذا في حياتي فكيف بعد مماتي. وأيضا قد حدا بهؤلاء الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن بلغوا به درجة الربوبية عندما قال قائلهم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وغلى في محبتي وهو يقول ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جعل الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لله شيئا وجعل من علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. فهذا غلو المحبة أودت بالإنسان أن يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الربوبية. فقوله المغالاة لا تكون في المحبة قول فيه مغالطة الصحيح أنها وسيلة من الوسائل التي إذا لم تنضبط بالشرع تصل إلى المحظور. والمغالاة لا تكون في المحبة إنما تكون في الاعتقاد فقال لنا أن المسلم سليم الاعتقاد سليم الاعتقاد فلا حرج عليه من محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بضابطها الشرعية كما سبق. وأهل بيته فنحن نعتقد أنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا هو رسول الله وأن الأنبياء معصومون وغير الأنبياء من الأئمة الطاهرة الصحابة الكرام ليسوا بمعصومين سيدنا هم محمود بحفظ الله من الصالحين. جزا الله خيرا على ما قرر وهذا الذي قرره أئمتنا وعلماؤنا لا أحد معصوم بعد الأنبياء لا عصمة لأحد بعد الأنبياء فجزا الله خيرا على ما قرر من كلام علمائنا السلف. نعم. ويجب شرعا وفرق من الأذان والكلام ولكن وهي درجات لو تقرناهم من أحبهم فقل لما زاد حب المسلم لأهل البيت ارتقى بهذا الحب في درجات الصالحين لأن حب أهل البيت بالتوام علامة على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على حب الله عز وجل والله تعالى أعلى. نعم يعني هذا كلام جيد لكن نقول المحبة محبتان محبة يتعبد بها المرء لربه جل في علاه محبة جبلة. والمحبة التي يذكرها إن كانت محبة لله جل في علاه فهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أيضا أن نخصص من آل بيت الأخيار الأبرار الكرام الأماجد الأتقياء، أما غير ذلك لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل تقي هو وليه. فنحن أيضا نقول بأن آل البيت الأتقياء من هؤلاء فهم يعني أحب إلينا من أنفسنا، نحبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لابد أن نقف وقفة قبل أن نبدأ أن نبين في مسألتين مهمتين عظيمتين، وهي الكلام على أن الغلو في المحبة يمكن أن يقع به المرء المحظور، وواقع الأمر الواقع المشاهد مع المصنف، المصنف نفسه هو الذي وقع في ذلك. عندما تراه تكلم بعدما ارتقى في محبة آل البيت قال حكم زيارة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زيارة قبورهم، فارتقى بالمحبة إلى زيارة القبور. هذا الذي نقول بأن المحبة المغالى فيها يقع بها المرء أو تصل به إلى المحظور. أولا لابد أن نقول في مسألة مهمة، إن الله جل في علاه لم يربط نجاة أحد ولا هلاك أحد بالمحبة، بمحبة ذات الشخص، لا المحبة التي هي عبادة كما بينا. فالله جل في علاه قد بين أن الثواب والعقاب يدور على الطاعة والعصيان، ليست المسألة على محبة القلب. يقول الله جل في علاه من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله جل في علاه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إلا أن نقول بأن المحبة هنا هو عمل من أعمال القلوب، وهي المحبة التي هي عبادة كما بيناها، استنهض النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقال لا يؤمن أحدكم حتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاءه وقال يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. فالمسألة دائرة على العمل، لذلك قال أعمل ما شئت فإنك مجزي به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالحق كل الحق بأن المحبة محبة ذات الشخص ليست مؤثرة في الثواب ولا في العقاب ولا في الهلاك والنجاة، إلا المحبة التي هي عبادة التي هي عمل من أعمال القلوب تكون محبة قربة لله جل في علاه. إذا قال المصنف غفر الله لنا وله وسددنا وإياه سواء السبيل، وهو يقول في حب آل البيت فلابد كما جزى الله خيرا قد بين لنا ردا على الطوائف المبتدعة الضالة الذين يتجرؤون على عرض النبي تلويحا أو تلميحا بالكلام على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي من آل البيت، إن كنتم زعمتم حب آل البيت يا كذبة فعليكم أن تتقوا الله جل في علاه في امرأة نفسنا في زوج نفسنا في عائشة وهي من آل البيت، إن كنتم حقا تحبون آل البيت وتزعمون آل البيت، تزعمون القرب والمحبة والولاء لآل البيت، فعائشة من آل البيت، فكيف تتجرؤون على عرضها وتقولون زنت أو هي فعلت الفاحشة؟ ومن قال بذلك الآن فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر، لأنه يكون بالتصريح قد كذب الله جل في علاه الذي برأها من فوق سبع سماوات. أما الأدلة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت فكثير، منها هذا الحديث الذي ذكره المصنف، وحديث في مسلم حديث قريب من الحديث الذي ذكره المصنف، رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وذكر الحديث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حصين ومن أهل بيتي يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال إن نساءه من أهل بيتي ولكن أهل بيتي من حرم عليه الصدقة. فقال من هم؟ قال آل عقيل وآل جعفر إلى آخر الحديث. فهذا الحديث دال على أن نساء النبي يدخلن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأصرح من ذلك دلالة حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذا الحديث لأن فيه من المهمات، قالوا كيف نصلي أو كيف الصلاة عليكم أهل البيت، يسأل عن الصلاة على أهل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على آل محمد. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فذكر لهم اللهم صل على آل محمد هي التي تكفي في الصلاة على أهل البيت. فهنا قلنا هذا مجمل نريد تفصيله وتفسيره، لأن السلام قال اللهم صل على آل محمد، فسألنا أيضا من آل محمد؟ جاءنا في الحديث الآخر حديث حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك كيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. الحديث الأول قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث الثاني قال قولوا اللهم صل على محمد. إذن الأولى مثل الثانية، فالثانية أكيد مثل الثانية وهي تفسير لها. في الأولى قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في الحديث الثاني المفسر قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على أن آل محمد فسرت بأزواج محمد. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة قيل أن عائشة رضي الله عنها رضاها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له كيف وجدت أهلك؟ وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بخير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كيف وجدت أهلك على زوجه. ففيها دلالة على أن زوج المرء يسمى الأهل أو تدخل في الآل. ومن ذلك أيضا في كتاب ربنا جل في علاه عندما خاطب الله نساء النبي فقال آمرا إياهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثم قال الله جل وعلا، وهذا السياق من أوله إلى آخره سياق في الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والأمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآيات الأولى أو من يقنص منكن، وأيضا جاء السياق قال الله جل وعلا آمرا إياهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جمهور المفسرين على أن أهل البيت المقصود بهم هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ظاهر الآية أن السياق خاص بأزواج النبي ويمكن للناس أن يذهبوا كل مذهب ويسألوا سؤالا واحدا هل علي يدخل هل حسن يدخل، قالت عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرت من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قرأ قول الله جل في علاه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لذلك الآية كانت تتحدث عن أزواج النبي وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية شموليا الحسن والحسين وعلي وفاطمة، وهذه من أدل الأدلة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك معتقد أهل السنة والجماعة كما بيانه المصنف جزاه الله خيرا الحب والتوقير والتبجيل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الكرام وعلماؤنا من سلف الأمة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمرهم أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي. في البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، أو قال لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وقال ارقبوا محمدا في أهل بيتي. وقد ورد أيضا بسند صحيح عن عمر بن الخطاب مثل ما قال أبو بكر يقول والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وكان يأمر الناس ويقول ارقبوا محمدا في أهل بيتي. ولا عجب ما حدث بين فاطمة وبين أبي بكر، ما كان العتب على أبي بكر في ذلك. فاطمة رضي الله عنها وارضاها اجتهدت فأخطأت، وأبو بكر اجتهد فأصاب، وكلاهما مأجور بإذن الله، وكلاهما مغفور له بإذن الله، وكلاهما من الأخيار. أما فاطمة فهي سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وارضاها. وأما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فما طلعت الشمس على خير من بعد نبينا على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهو أعظم رجل في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. بل علي بن أبي طالب خطب في الكوفة وبين ذلك إقرارا قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم أجمعين. كانت المسألة أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها طلبت الميراث، ميراث أبيها، فقال لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، والحق مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك كان يقول والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أحب إلي أن أصل من قرابتي. وكان يقول ارقبوا محمدا في آل بيتي. لذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم المكانة العليا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند جميع من جاء وسار على نهج هؤلاء الصالحين، يبجلون ويحترمون ويحبون ويقدرون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن أزواج النبي من آل بيت النبي. ولغر والعجب خمس مرات في اليوم والليلة كل منا يصلي على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين إنك حميد مجيد. وإذا قلنا بأن المحبة محبة آل البيت نعتقدها في قلوبنا ونتقرب بها لربنا جل في علاه عملا بوصية نبينا صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في آل بيتي، مع ذلك نقول لا غلو، محبة في الله ومحبة لله ومحبة بالله دون الغلو، دون الغلو ودون الجفو. فالمحبة آل البيت يعني اعتراها ما اعتراها من طوائف البدع والضلالة، فمنهم من غلو في محبة آل البيت، حتى منهم من أله آل البيت، فقد أله علي بن أبي طالب حتى أنه حرقهم بالنار فازدادوا غيا على غيهم، وقالوا تحرقنا بالنار، لا يحرق بالنار إلا رب النار، إذن أنت ربنا، نعوذ بالله من الخزلان. ومنهم من غلا غلوا آخر وقال بالعصمة لا يقع هؤلاء، وطبعا يعني قيدوا هذا ليس كل آل البيت لأنهم تجرأوا على بعض آل البيت فأخذوا جعبة فقط ما ارتضوه لأنفسهم، ما يرتضونهم لأنفسهم، فجعلوهم أئمة وقالوا العصمة في الأئمة، نعوذ بالله من الخزلان. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. فنقول هذه الطائفة الأولى، والطائفة الأخرى التي ثبت وجدعت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا لهم قدرهم، لم يبجلوهم، لم يحسنوا إليهم بحال، فهؤلاء أيضا فيهم غلو ولكن في الناحية الأخرى. لذلك نحن نختم الكلام في هذا الدرس على الغلو، وقلنا بأن طريق الغلو في محبة النبي وسيلة، أو آل بيت النبي وسيلة إلى المحظور، وهذا المحظور المصنف وقع فيه لأنه قال ومن محبتنا لآل بيت النبي يستحب لنا أن نشد الرحل إلى زيارة قبور آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة عويصة سنبينها إن شاء الله مع الكلام على شد الرحال وزيارة القبور، ثم ندخل في المسائل الفقهية التي دخل فيها المصنف في مسألة بناء القبور على المساجد وهل تمس العقائد أم لا، وأيضا مسألة حلق اللحية، وهذه المسائل بأسرها إن شاء الله نتعرض لها. أقول حب آل البيت النبي بتوسط، نحن الوسط العدول بفضل الله، لا غلو ولا جفو، وما أهلك الناس بحال إلا الغلو، والغلو مصدر غلا في الأمر يغلو غلوا أي جاوز الحد، كل مجاوزة الحد فهي غلو. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تجاوزوا الحد، كما قال القرطبي غير القرطبي قول الله جل في علاه لا تغلوا في دينكم، لأنهم المقصود بهؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن الله تعالى قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ثم في السياق إنما المسيح عيسى بن مريم، فكان السياق لا تغلوا في دينكم يعني في عيسى عليه السلام. طب هو عيسى والدين؟ نعم، لأن الإمام بالرسل من الدين، الدين إمام بالله وإمام بالرسل وإمام بالكتب، فقال الله جل وعلا لا تغلوا في دينكم يعني في رسولكم في عيسى عليه السلام. والطائفة التي غلت في عيسى غلوا مباينا متناقضا، الغلو الأول غلو اليهود، غلوا في عيسى في الذم لا في المدح، حتى أنهم قالوا هو ابن زنا وتكالبوا عليه ليصلبوه ويقتلوه، ثم قذفوا أمه نعوذ بالله من الخذلان وقالوا هي فعلت الفحش. هؤلاء يعني هؤلاء الملاعين لا نستغرب مما يقع منهم، قد تجرأوا على الله، ألا تجرأوا على أنبيائه ثم على أوليائه، فيعني هؤلاء لا نستغرب مما يقع منهم. فهنا الطائفة الأولى اليهود غلوا في عيسى فنزلوا به إلى درجة نعوذ بالله ابن الزنا، وأرادوا صلبه وقتله والله حفظه منهم. الغلو الثاني غلو النصارى. هؤلاء غلوا في عيسى فارتقوا به إلى درجة الربوبية، قالوا هو الرب يسوع، قالوا هو ابن إله، قالوا هو الله، نعوذ بالله من الخذلان. ذلك الحديث الصحيح. بل الله جل وعلا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل قال: يأتي الله جل في علاه ويقول: كل من كان يعبد أحدا فليتبعه، فيبقى أهل الكتاب، فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. يقول: من ربكم؟ يقولون: عزير. يقول: كذبتم. وما طبعا يقولون عزير بن الله، نعوذ بالله من الخذلان. فيقول الله جل في علاه: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيتساقطون إلى نار جهنم عندما يتمثل له الجني بصورة عزير. ثم يأتي إلى النصارى فيقولون: ننتظر ربنا. يقول: من ربكم؟ فيقولون: ربنا عيسى عليه السلام ابن الله. فيقول الله جل في علاه: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فتمثل الجني بصورة عيسى فتسقطون خلفه في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. واصطلاحا الغلو مجاوزة الحد، وهو الغلو في الدين بكل أنواعه، سواء التصلب أو التشدد. لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. أو الغلو أيضا في الاعتقاد أو في المحبة، لقول الله جل في علاه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. انظر العدول، وهو استحق مسمى العدل لأنه ينفي هذا الغلو ويناقضه ويحاربه ليدفنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث فيه ضعف، إسناده ضعيف لكن يتقوى بغيب، له شواهد كثيرة وقد حسنه كثير من المتقدمين ومن المتأخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي كما قلنا إسناده فيه ضعف لكن يتقوى بغيره. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، لا يمكن أن يشفع لهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سلطان ظلوم غشوم وغالم في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم، يشهد للظالمين ويتبرأ من المؤمنين. سلطان غشوم ظلوم وغالم في الدين، غالم في الدين، هذا لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن علي بن أبي طالب بين أن الغلو في المحبة مذموم، ردا على من قال أن المحبة ليس فيها ثمة غلو. قال علي بن أبي طالب: أحبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيضا يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما عسى يكون حبيبك يوما ما. وحال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع وسد وحسم مادة الغلو معروف في تعامله مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال له السلام: أجعلتني الله ندا؟ وزجره. ولما سمع الخطيب يقول: من يطع الله والرسول فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له السلام لما قال من يعصيهما فقط، هذه فقط، يقول ذلك على أن معصية الرسول أيضا معصية لله. لكن لما شرك النساء في الضمير مع الله جل في علاه ماذا قال النساء سلم؟ اشتد غضبه حسما للمادة، لا غلو. قال النساء سلم: بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا؟ وأيضا لما دخل النساء سلم على القوم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم. أو قال أولا زجرا لهم ردعا، قال: إنما السيد الله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وقال في رواية: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فالغلو سبيل من سبل الشيطان يصل به المرء إلى التردي، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، لا غلو. لا يقولون خلق من نور، ولا يقولون لا ظل له، والذي يقول أنه يملك أن يسعد الناس نعوذ بالله من الخذلان. قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا في الحديث الذي في الصحيحين: من شهد الله أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من دخل الجنة على ما كان من عمل. فانظر هنا يهذب الغلو، يقول: قولوا على عيسى هو عبد الله، لا تقولوا رب ولا تقولوا ابن إله، هو عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم. ولما تكلم عن نفسه لا غلو ولا جفو، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله البشرية إثباتا للبشرية دون غلو، ورسوله حتى لا تنزلوا من قدره، فالله رفعه على الناس بالرسالة، لذلك قال قولوا عبد الله ورسوله. وأيضا في الحديث الذي فيه ضعف نستأنس به حديث أبو بكر أن الناس اشتد أذى المنافق على الناس فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله، أو قال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. هذا حديث ضعيف لكن أيضا نستأنس به على قطع وحسب مادة الغلو. أيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندك سبل كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سد الوسيلة والذريعة إلى الشرك، سد الذريعة والوسيلة إلى الشرك من أعظم ما تكون مقصدا أو أصلا أصيلا في ديننا، والغلو في المحبة يصل إلى الشرك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته وإلا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي رواية قال لا تدع صورة إلا طمستها. هذا كله كما قلنا لو رجل يقول أنا أحب جدي جدا وأنا أحتفظ بالصورة حبا له هذه ما فيها شيء، أو أحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبيعون صور لآل بيت النبي زعما خرصا ومينا فيعلقها مثلا، فقلنا هذه دلالة واضحة جدا على الإنسان يحسم المادة ويسد الذريعة. قال علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا سيأتي إيضاحه في المسألة الثانية التي قال فيها حكم زيارة آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حكم زيارة قبره، وفي المسألة التي بعدها حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم زيارة قبر الصالحين وبناء المساجد على القبور. هذا إن شاء الله سنفصله الأسبوع القادم بإذن الله والدرس القادم. في الموطأ سدا للذريعة أيضا وحسما للمادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه فقط تمهيدا لما سيأتي في الدرس القادم بإذن الله في الكلام على المسألة الخطيرة، هي مسألة شد الرح لزيارة القبر وبناء المسجد على القبر، وماذا يقال في مسجد المدينة الذي قد ضم قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أنتهي اليوم إن شاء الله، فهو قد مر المصنف غفر الله لنا وله في الكلام على مسألة مهمة، هي مسألة يعني الحق أنها لا يتوقف عليها أمر اعتقادي، لكن هي المسألة فقط تاريخية، وهي هل فعلا رأس الحسين رضي الله عنه وأرضاه مدفون في مقامها الذي بالقاهرة أم لا. هو نقل نقلات طيبة جدا تراجع، فجزاه الله خيرا على ما نقل من المؤرخين الكثر الذين قد أكدوا بأن رأس الحسين ابن النبي صلى الله عليه وسلم في القاهرة. نسأل الله جل في علاه أن يرضى عنه، وهو سيد شباب أهل الجنة هو والحسن فرضوان الله عليهم. لا نخوض غمار هذه المسألة العويصة، ليس لنا فيها ناقة ولا جمل، لكن الحق أن رأس الحسين موجودة في القاهرة كما قرر المؤرخون ذلك. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم، أو الدرس القادم نتكلم على المسألة المهمة جدا، هي مسألة شد الرحل لزيارة القبر سواء للنبي أو لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الكلام على بناء المساجد على القبور لا سيما وأنه قد خرج نبتت نبتة سوء نعوذ بالله من الخذلان تخرج الآن علينا بكتب وفيرة تبين لنا زعما وخرصا ومينا بل وكذبا وزورا بأن من المستحب بناء المساجد على القبور، وهذا نبينه إن شاء الله تفصيلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.